الشيطان الرجيم. Oh, إذا حج. Oh! Thank you. وَإِنَّا عظيم يا مولانا. لا نجم عظيم يا حبيب. من علم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف السلام

عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مصعب. الله أقل آت وك الله على قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إنه هو الغفور فيك يا حج. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أبكم من البدو Oh, my God.